الساعة 7:30 واحنا قد بدأنا 7:30 بدينا الساعة 7 وبعدين جاي قلنا بس غلقنا وضحنا خالص لأنه أنا تعب وهو جاي 7:30 جاي ياخد كرسي ما له ما اللي يجي الساعة 7 الناس تيجي الساعة 7 وهذا جاي يدخل لك الساعة 7:30 ياخد كرسي وعاد يدخل فصله قلنا بس خلاص ده إن شاء الله يعني هذا فأنا مقصود كن معكم مسجل احتياطا حقي ساعة تفضل يكون ايه يكون في نسخة بحيث نجمع الشرح في النهاية تمام وبعدين تشو تاخذ منه نسخة ادينا لك نسخة تمام جبت لك قرص ولا شيء ودينا ايه ليش شيء نسخة يراجع او يقرأ ان كنت او تسمع او ما تسمعش تحط زينة في البيت تمام ايه يعني اصبع مش بتشوف السيارة بحط لك في السيارات شو بتشوف السيارة يحطوا زينة انت علقه في البيت او في رقبتك حرزا من العلم طيب بسم الله شباب قال بقي الجزئية في باب الميزان الصرفي بيقول فيها ايش وهناك تغيير يحدث في حروف العلة يسميه الصرفيون الاعلان سوف نعرف تفصيله بعد ذلك شو سبب يعني الآن في بيعة باع أصلها بيعة تحولك ليش ده يسمى إعلان تمام لما تحول حرف العلة إلى حرف الألف أو إلى حرف آخر يسمى إعلان تمام يسمى إعلان طيب هذا الإعلان مقابل بإيش في الميزان الصرفي كأنه لم يقع فالآن باع هل أوزنها على فالة يعني أشيل عين الكلمة وأجيب مكانها ألف لا لأن الحقيقة الألف دي هي الياء نفسها أو هي الواو اللي كانت موجودة فبالتالي قال أو باع أو صام هتبقى على وزن فعل وإن كان شوف النغمة بتاعتها مختلفة صح يعني أنت لو اعتمدت هنا على مجرد الجرس أو النغمة مش هتمشي معك فهنا فالتنبيه الأخير في جزئية الميزان الصرفي إنه الإعلان عرفتم الآن ما معنى الإعلان يا شباب الإعلان ببساطة ويأتي معنا موضوع كبير الإعلان في الصرف لكن ببساطة هو تحول حرف من حروف العلة إلى حرف آخر لو تحولت الواو إلى ياء أو الياء إلى واو أو الواو إلى ألف أو الياء إلى ألف فهذا يسمى إعلان ايش المراد هنا المراد ان الاعلان في الميزان الصرفي لا يغير في الميزان شيئا فالان لما قل باع اصلها بيعا فما جاء اوزن باع هي نفس الشيء فعل قال تحولت الى قال فعل صام نفس الشيء فهذه كلها حروف كانت الواو او كانت الياء وبعدين هم معاهم قاعدة صرفية شباب يقولون ايه اذا تحركت الياء او الواو وانفتح ما قبلهما قلمتا الفا تمام فانت لما تيجي في بيعة نعم كيف نعرف ان الكلمة عربية معجمية كيف نزم الكلمة كيف نفهم الصرف وهل نزم الكلمة اولا ام نرجعها الى اصلها وما هو وزن زينا ده جاي من هناك ايوه كيف نصرف او نعرف الكلمه المطلوبه هذا ده كل الكلام اللي احنا قلناه قبل ايوه هذا هم ما كانوش حاضرين ولا ايش او ما كانش الواصل كيف نعرف الكلمه العربيه مع جميع معقول كيف نزل الكلمه ما انا من الصبح بتكلم على الوزن من الحصه الماضيه صح طيب خلاص انا اجاوب على المهم منها اقصد كده واصل طيب المشكلة ان احنا يعني ما بناخدش هدنة في الكلام فما بيرتاحش الصوت بيدنه ايه مش احب اكده يعني امس جمعة صلاة جمعة وغزة ولازم نصيح ها الا انا جيت تعبان ايوه من امس وبعدين جيت قلت اتصل باحد يخطب مكاني جلست متردد لأنه بعض الأحيان يجي تعبك أكثر. مرة تعبت بعدين أرسلت اتصلت بواحد من بالليل واحد من أصحابنا من طلبتنا وكلام زي كده يعني. أخ جيد يعني وبعدين طيب الصباح وتأخر الصباح وفي المسجد شغلوني كل شوية وأنا أصلا مش مستطيع أنا أصلي في البيت قد أنا مش مصلي وهذا جلست عمال أتصل به ويقول لنا خلاص في الطريق لا وصل الأذان بيؤذن قلت أنا تعبت نفسي ودوشت نفسي وكلام زي كده جالس اتصالات ورايح وقال لي في الطريق أنا بعد شوية يجوا لي من المسجد واتصل به ومش عارف ليه يا الله كنت رحت جلست لي على البتاع ولا سندت على البتاع وخطبت لي كلمتين وخلاص فده نفس الشيء أمس فخاصة أن أنا ما شعرتش بهذا إلا الصباح قلت لي أنا اتصل بأحد يقول لي ليش ما قلت من بدري ليش مش عارف ايه بعض الناس بتحتاج تحضر مش كل الناس يعني ايه بجرأة بيطلع المنبر قلت اتوكل على الله ورحت جبت لي ايه شرنجة وحقنة قلت ايه حدث يعني ممكن ايه تشيل شوية مشي قلنا خلاص هنديها في الجمعة وبعدها ايه تقفل مش مشكلة فعلا اديناها نصحنا لما خلاص وبعدين ها خرجنا وبعدين جاء معنا العصر الدرس حسيت ان لا بأس يعني تحسنت شوية بعد ما ارتحت قلنا نديها شوية عملنا لنا نص ساعة بنص الدرس وبعدين جمعنا العشاء قلنا ندي كمان قد بعضهم بيجي ما بيلنا احنا يعني ايه نطيب نفسه تمام نص ساعة بس والصباح اليوم ادي زي ما انتم شايفين يعني تمام فعرض مستمر وزاد حاتم جاب لنا كل يوم قد كان معنا يوم راح نرتاح من وجوهكم الكريمة ما عادش فيه ما عادش بيرح تمام فشكله انها يفضل معي الاسبوع بالجهد ده فطيب دي اسئلة كويسة بس مشكلتها بعضها هو نفس الدرس اكمل هذه الجزئية وبعدين نرجع تاني فقبل تغيير يحدث في حروف العلة يسميه الصرفيون الاعلال سوف نعرف تفصيله بعد ذلك والذي يهمنا هنا ان الحرف الذي يحدث به تغيير بالاعلال يوزن حسب اصله فمثل كلمة قال لا توزن على فعل وإنما توزن على فعل لأن أصلها قال لا كما يقولون وعلى هذا نقول باع فعل مع إن باع بيع أصلها بيع دار أصلها دورة فعل أصلها دورة بس أنت بتوزن الآن دارة مش دورة صح فدورة فدارة كأنها دورة تماما فعل بفتحتين ودعا أصلها إيه دعوة تمام برضو نفس الشيء سواء كان في الوسط ولا في الآخر رمى أصلها رمى ياء أصلها ياء تمام يا شباب فإذا الإعلال عرفتم ما معنى الإعلال صح الإعلال لا يؤثر في الميزان شيئا تمام بقي الآخر شيء ما يسمى بالقلب المكاني القلب المكاني تكلمنا عليها شباب لو تذكرون كلمة جذب وجذب لما كتبتها على السبورة جذب وجذب جذب معناها ان باء الكلمة جيم وعين الكلمة باء عفوا ذال ولام الكلمة باء طيب ده في جذب في جذب معناها ان ايه ان اللام تقدمت على العين هتصبح فلعة تمام فنعم في ده يسمى القلب المكاني وهيأتي درس كامل كبير في القلب المكاني لكن دي فكرة بس تمام فالقلب المكاني معناه ايش تغير حرف مكان حرف معناه في الميزان تعمل نفس الشيء فإن جاءت فعل كلمة في الآخر انقل ايه في الميزان فعل كلمة في الآخر وإن تقدمت لام الكلمة قدم في الميزان وإن توسطت فخلقها تمام وده بيعرف ازاي انا اشرت اليه وسيأتي درس من صفحتين ثلاثة كله في الايه في القلب المكان هتشوف ازاي بيحصل ايه وكما قلت ساعات نعرفه من المصدر ما تيجي تقول جذبا ايش مصدر جذبا جذبا صح جذبا لكن جذبا ملهاش مصدر ما فيش جذبا ما فيش جذبا تمام فهي جذبة بس ما فيش قدم ماذا تفعل مع العصارة؟ لا ايه ده يا ابن طبعا انت رحت فين؟ رحت ال رحت الصنعة القديمة ولا ايش؟ البوفيه يا ابني ما هذا شيء يعني تعب كل شيء من هنا او طلعت لي ما تتعبش نفسك وتروح بك وانا اكون راح بين دعم ما اقول راح بين ضحك عليه وراح له يتمشى وقال لي طيب جزاك الله خير انا اسات بك الظن قلت راح يتفسح او شيء طيب جزاك الله خير فقال قد يحدث بالكلمة ما يسمى القلب المكاني وهو أن يحل حرف مكان حرف آخر زي أنا شبهتكم القلب المكان ده يا شباب أجي أقول لك تعالى مكان ده شوف يعني أنت وصاحبك جالسين على مقعدين أجي أجلس في مقعدك وجلسك في مقعده ده في الحروف نفس الشيء يسمى إيه قلب المكاني قلب مكاني يعني كان تغيير للمكان في الميزان نفس الشيء فإن كان الحروف حصل فيها قلب مكاني أقلب برضه في الايه في الميزان تمام فبعض الأحيان تجد الميزان بدل فعل فلعة ممكن لفعة فلعاء فعلاء تمام لفعاء فلعة وهكذا يعني ايه ده سبب تغيير سبب قلب المكان بما يسويه أيضا في الميزان فنقول أيسة لأنه أيسة أصلها يائسة زي جذب أو جبب فيائسة شوف أنت أضبط معي يائسة فالكلمة إيش الياء وعين الكلمة الهمزة ولام الكلمة السين يبقى يائسة على وزن فعل تعال بقى في أيسة هو جاب الآن الهمزة في الأول صح اللي هي كانت عين الكلمة فأيسة عفنة ليش؟ لأن أصلها يائسة ها واضح؟ تعالى حادي شوفوا حادي يا شباب أصلها من واحد حادي أصلها واحد حادي تعالى شوف هات أصلها الأول أدي واحد أو واحد يعني الألف زائدة هي واحدة أصلها يبقى ادي فاء الكلمه ودي الف زائده على وزن الفاعل واحد على وزن الفاعل طب تعالى شوف ايش اللي حصل فيها ادي الحاء جات هنا صح والالف هنا صح والدال هنا وهذه انقلبت الى ياء شفت ازاي فتصبح هذه على وزن الف ما هي دي الفاء تمام ها واضح فده يسمى قلب مكاني الحروف هي بس حصل فيها تقليب وكلام زي كده حادي من واحد حادي الأرواح لا دي حادي عشر مش في فرق بين حادي عشر وحادي الأرواح لا حادي الأرواح من حدا يحدو فهو حادي فاسم فاعل فبالتالي ما حصل فيها قلب دي فحادي الأرواح يا شباب يعني اللي بيحدو بالأرواح فحادي الأرواح مأخوذا من حدا يحدو ما حصل فيها قلب مكاني لكن احنا بنتكلم على حادي عشر بمعنى 11 عدد أصلها من واحد وحادي عشر يعني واحد عشر كان يقول كده بس ما بيقولوش واحد عشر تمام فاللي حصل في واحد انها انقلبت الى حادي حصل ايش ان فاء الكلمة اللي هي الواو جت في الاخر وانقلبت الى ياء فبالتالي اصبحت بايه عالف واضح فده يعني كمقدمة وإلا في القلب المكاني يا شباب شوف لو قلبت الصفحات شوف معك في القلب المكاني اربع صفحات لو قلبت الصفحة تجد ايه القلب المكاني وبعدين تقلب اربع صفحات فالقلب المكاني هنعطيه ايه هنعطيه حقه ان شاء الله لا في الغالب المقلوب ليس له مصدر في الغالب استثناء من بعض الحالات لكن في الغالب الفعل المقلوب ليس له مصدر ودي من طرق لأنه هيأتي سؤال كبير في الباب اللي بعده أو الفصل اللي بعده أو الموضوع اللي بعده كيف نعرف القلب المكاني؟ ده سؤال مهم من ضمن وسائل وهابة، تمام؟ وسيأتي بقية الوسائل ونفصل فيها ونرجع إيه نبين ما يحتاج إلى تقييد، تمام يا شباب؟ طيب نشوف الأسئلة اللي وردت. كيف نعرف أن الكلمة عربية أم أعجمية؟ ده سؤال كويس. طرق معرفة الكلمة أنها عربية أو أعجمية، أولا نص العلماء في المصنفات على عجمة الكلمة في مؤلفات مخصوصة ببيان العرب من الدخيل، تمام، في مؤلف للخفاجي، تمام، يسمى شفاء العليل في بيان المعرب والدخيل. ففي الأصل يا شباب مؤلفات، فممكن يكون الجواب هنا ها في بيان المعرب والدخيل، شفاء الغليل في بيان المعرب والدخيل للعلامة شهاب الدين الخفاجي، تمام، وفي كتب أخرى يعني إيه وفي المعاجم وغيرها يعني. أول فالجواب على هذا السؤال أولا بنص العلماء على عجمة الكلمة، كما نصوا لما قالوا إنه إيه إن أسماء الأنبياء كلها عجمية ما عدا ستة أو أربعة، تمام، اللي هي صوم شملة، ولذلك ممنوع من الصرف ما إيه أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف إلا تلك الأسماء اللي هي مجموعة في صوم شملة، صوم صالح، نون نوح، شملة شين شعيب، الميم محمد، اللام لوط، الهاء هود، تمام. كذلك معهم بعض القواعد يا شباب ربما نرجع لها نفصلها. مثلا يقول لك إيش الجيم والقاف، الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية، فكلمة صنجق صنجق ليست عربية لاجتماع الجيم والقاف، وكذلك لا تأتي الزاي بعد الدال في كلمة عربية، فكلمة مهندس اللي يقول مهندس لكن عند الأولين كان يقول مهندس الهندسة بالزاي يعني، فعندهم ان ما تأتي الزاي بعد الدال في كلمة عربية ها والحاء والعين لا ما ينصوش على هذا. المهم ففي بعض الضرجع ايه نرجع نجمعها لكم من مثل هذا، وإلا فالأصل هو نص العلماء عليها، ولكن معنا بعض الضوابط بس قد تقابلك كلمة ليس فيها ولا ضابط منها ايه من هذه الضوابط. الشاهد او الجواب على السؤال انه معرفة الكلمة العربية من الأعجمية بواسطة نص العلماء او في الكتب التي ألفت من اجل ذلك كشفاء الغليل في بيان المعرب والدخيل للشهاب الدين الخفاجي. الامر الاخر ان معهم بعض الضوابط نرجع نجمعها ونديها لكم ان شاء الله تعالى، يعني خمس او ست ضوابط هكذا كما اشرت الى بعضها في كلامي، ان ازاي لا تأتي بعد الدال في كلمة عربية، لا تجتمع الجيم والقاف كما في صنجق وفي غيرها من العبارات، تمام. ده الجواب على السؤال كيف تزول الكلمة، ده الدرس كله تزول الكلمة على فعل، فأول حرف من الكلمة على يزن بالفاء يقابله في الميزان الفاء، ثاني حرف يقابله العين، ثالث حرف يقابله اللام. فده يعني شرحنا الحصص اللي فاتت في هذا الموضوع، وكملنا اليوم الجزئية الباقية في الميزان كيف تزن الكلمة بالشروط التي ذكرناها. فإن كانت الكلمة ثلاثية وحروفها أصلية وزنت على الفاء بالفاء والعين واللام فعلة مع ضبط الميزان بضبط الكلمة، فما تيجي تقول كتب على وزن فعلة، علم فعلة، شرف فعلة، تمام، تضبطها بهذه الصورة. إن كان في الكلمة حرف رابع فتزيد لام زي دحرج فعلل، تمام، وإن كان فيه أيضا حرف خامس فتزيد لام أخرى ويحصل إضغام بين لامين وهكذا. وأما إن كان زيادة ليست أصلية فتزيدها في الميزان، وإن نقص نقصت الكلمة تنقصها في الميزان تفاصيل الدرس كله يعني ممكن اسمعه لو طلبوا الايه طلبوا نفسنا المسجله او شيء ممكن يعيدوا الدرس. تمام. كيف نفهم الصرف؟ المشكله انا اشوف شوف شباب تاني كيف نفهم الصرف؟ نفهم الصرف انك تحضر وتتابع وتذاكر ببساطة. تحضر وتابع واستفسر واسأل وتذاكر وانقابلك مشكلة سألتني. تمام كده تمام هو ده المطلوب ودي المشكلة. بس بقدر ما السؤال سهل لكن العمل ليس سهلا. تمام ما تحضرش الحصة تتأخر عن الحصة تيجي الحصة لكن تنام فيها واللمبة الحمراء تنور ومش هو تحضر وصاحي وكل شيء لكن عمال يعني تتبصرني وتبصلي بس ما عندكش في دماغك حاجة دماغك فاضية. تمام حضرت وفهمت لكن بتروح ترجم الكتاب في البيت وخلاص احنا ناقصين كم عندنا من مواد والرجال مشغول. تمام بيحارب في غزة مش وقت الآن معركة. تمام هيفضل الآن شغلة لكن زي ما قلت لك تشتري تكون كويس في الصف. اسمع معي بالراحة أنا هفصل لك الدرس إن شاء الله هشرحه شرحه مفصل حاول تفهم معي إن ما فهمت تسأل لما ترجع ذاكر الدرس اقرأ قراءة جيدة حاول تحفظ بعض المعلومات تعال في الدرس اللي بعده وشوف إيش المشكلة عليك واسألني. تمام بس المسألة بسيطة أي مادة مش بس الصرف أي مادة تريد أن تكون فيها جيدا ادي وسعك فيها. وسعك إزاي؟ تتابع مع المدرس وتذاكر هتصبح كويس. بس مسألة مش صعبة هل نزل الكلمات أولا أم نرجعها إلى أصلها؟ تمام أنت بترجعها إلى أصلها علشان توزن. لا تستطيع أن تزن كلمة إلا بمعرفة أصلها. تمام ما تستطيع أن تزن كلمة إلا بمعرفة إيه أصلها. فبالتالي أنت بترجعها إلى أصلها علشان تزن الكلمة. أي كلمة لا تستطيع أو لا تعرف أصلها لم تستطيع أن تزنها. لم تستطيع أن تزنها وزن الكلمة لابد لأنك الآن إحنا بنقول في الميزان تزود اللي زاد على أصل الكلمة وتنقص اللي نقص منها فلا بد أن تعرف أصل الكلمة. فأنا بجي أنظر إلى كلمة استخرجها أقول أصلها خرج دي سهل عليكم صح لكن في بعض الكلمات فيها صعوبة. كلما أصبحت متمكنا في الصرف بتعرف إيش اللي بيزاد وإيش اللي ينقص. تمام فبيصبح عندك خبرة يعني الميزان الصرف يا شباب تطبيقه في دروس النحو كلها يعني كلما تقدمت في النحو ستكون عندك قدرة على الوزن أكثر. ليش؟ لأن تبدأ تعرف كيف تزاد الكلمات إيش الحروف اللي بتزاد. يعني إحنا في المرة الماضية جمعناها في سألتمونيها صح؟ تمام لكن تفاصيل سألتمونيها تأتي في الدروس كلها. هتأتي مثلا يقول لك الفعل الثلاثي فعل كيف يزاد إن زيد بحرف فالحرف ده إما همزة في أوله ككرمة فيصبح أكرمة. فأنت فاهم حافظ هلأني لابد أن تكون عارفا بهذا إن فعل الثلاثي كيف أجعله رباعيا إما بزيادة همزة في أوله أو بزيادة ألف بعد أوله بين أوله وثاني أو بتضعيف عينه. فجلس شوف جلس أقول أجلس يبدأ على وزن إيه أفعله صح. جلس ممكن أقول جالس زودت ألف يبقى على وزن فعله. وممكن أقول جلس جلس جلست زيدا يبقى على وزن فعله. يبقى ده شفتين محصورة دي ثلاث طرق لتحويل الثلاثي الى رباعي. فانت بتكون عارف هذا، فلما بيجي لك بتدور على طول الحرف المقابل له في الميزان. طيب لما حول الثلاثي الى خماسي ايضا محصورة، اما في الاول بزود الف ونون تمام، كسرة تصبح انكسرة، فانت بتبقى عارف، تبقى عارف ان الالف والنون بتزاد سويا على الثلاثي علشان تجعله خماسي، فتيجي انكسرة يبقى اصلها كسرة، يبقى انكسرة على وزن انفعلة تمام، او بتزود الف وتاء زي نصرة بتصبح انتصرة، انتصرة تمام، وهكذا. يعني المقصود ان ايه، انه تأتي معنا تدريجيا مسألة الزيادة، هو الصرف يعني جمله في معرفة مثل هذه الأشياء، ان اجري ذات اجري نقف على الكلمة. كما قلت نحن يا شباب نريد ان نتمهر في التعامل الصرفي مع الكلمات، انا اريد في النهاية ان الكلمة تصبح في يدك عجينة مطيعة لك، تشكلها بالصورة التي تريد، وتأتي بالتصاريف المتعددة بالأوزان المتعددة كما يطلب منك. لكن ده كما قلت يحتاج منا إلى إيه؟ إلى مجهود، إلى تمرين، إلى متعة، إلى نقاش. فنستطيع في النهاية أعتقد أن الصرف ده شيء جميل ليس صعبا، ولكن كما قلت هو قواعد وتراكمية. اليوم تتعلم شيئا، غدا تتعلم شيئا آخر، ما يجيه آخر الترم إن شاء الله إلا وقد أصبح لديك معلومات قيمة قوية قائمة على ساق بتمكنك في التصرف من الكلمات إلى حد كبير، فتشعر بنوع من الراحة وتشعر بنوع من النشوة إنك فعلا أصبحت عارفا بفن لم تكن عارفا به من قبل. واضح؟ كيف نصرف الكلمة المقلوبة؟ مش نصرفها نوزنها، يعني الكلمة المقلوبة ربما مقصودها أن نصرفها يعني نجيب المشتقات المختلفة، نصرفها في حدود ما صرفها العرب. يعني الآن لو قلنا في الفعل جذب وجذب ممكن نجيب منه المضارع حتى لو كان إيه، لو كان مقلوبا، فجذب أجيب يجذب وجذب يجذب، لكن هنا يأتي شيء في بعض الأحيان يكون مستعملا وفي بعض الأحيان لا يكون مستعملا، في بعض الأحيان يستغنى عنه بما قلب عنه، وبعض الأحيان يمكن أن تجد الاثنين تمام. فالمقصود انه ايه، انه اتباع ما فعله العرب في تلك الايه، في تلك المقلوبات، وهي بابها ضيق خلي بالك، يعني ليست ايه، ليست واسعة حتى لا تظن انها بحر يعني ستغوص فيه، لكنها في كلمات معدودة محدودة الى حد كبير، وما زال في يعني حتى في لغة الناس يا شباب. انت لو تأملت الطفل الصغير لأي يقلب بعض الاشياء صح، زي ايش يعني، كان في كلمات في ذهني تسمعها من ايه، من الكل تسمعها من الاطفال الصغار دايما يميل الى انه ايه يقلب الكلمة بسبب انه مثلا ايه يتعثر عليه الاتيان بالحرف هذا قبل ذاك، بينما لو عكسه يحصل انه ايه يسهل عليه تمام. فمسألة القلب كأنها موجودة في الفطرة وموجودة في العامية. يعني اذكر انه عندنا كان المسرح معروف صح، كان الناس قديما يقولوا مرفح، كان يقولوا كده بس قديما واختفت الان، يعني الكلمة دي ونحن صغار يقول لك فلان دخل المرفح، وهي اصلها مسرح من سرحة تمام، فيقولوا ايه مرفح، فده قلب بس في اللهجة العامية. فبيحصل زواج، احنا مش بنقول جواز صح، جواز هي زواج صح، او يقول ايه بدل زوجي عندنا يقول جوزي صح، او بس ما يقولش جوزتي يبتلوها كلمة مراتي تمام عندنا يقول مراتي ما يقولش جوزتي تمام لكن المرأة تقول جوزي تمام وهي عبارة عن زوجي صح شوف قلبي يعني أنا الشاهد أنت تشغل دماغك يديلك نوع من المهارة حتى ممكن تتعلم من العامية مما يدل على أنه كأن القلب ده ممكن يكون حاجة في اللسان أو نوع تسهيل في بعض الأحيان يا شباب يأتي حرف قبل حرف يكون فيه صعوبة في النطق بينما لو عكست يكون أسهل فاللغة العامية ولغة الأطفال والأشياء دي بتدور على الأسهل حتى وإن خالفت القواعد خلي بالك فيروح ايه ولذلك الدليل على ما اقوله ايه ان اللغة العامية ولغة الطفل مراقبة الطفل مهمة لعلمك احنا تعلمناها من بعض المشايخ كان علامة هو لغوي كان يتابع الاطفال حقه ويتابع كيف تطور اللغة لان في بعض العلماء حاولوا يستدلوا على بدائية اللغة بلغة الطفل يعني في مسألة بحث في علم اللغة على كيف بدأت اللغة كيف تطورت ففي من ضمن النظريات انها تطورت زي ما تطور لغة الطفل ففي بعض العلماء ومنهم العلامة علي عبد الواحد وافي ده من العلماء الكبار في علم اللغة والاجتماع وحقق مقدمة ابن خلدون في 3 مجلدات من أحسن التحقيقات أحسن طبعا لمقدمة ابن خلدون لتعتبر أساس فيها ابن خلدون علم الاجتماع طبعها العلامة الدكتور علي عبد الواحد وافي في 3 مجلدات محققة من أحسن التحقيقات فتعلمنا من الدكتور علي عبد الواحد وافي كان يجلس يراقب أولاده وينظر إلى اللغة كيف تتطور على ألسنتهم كيف الحروف يعني تجد أن الطفل مثلا لا يستطيع نطق حرف الراء فيبدله بحرف اللام فيبدله بحرف الايه بحرف اللام لأن اللام أخف عليه تجد أن حرف الراء ما يجي إلا في الآخر تمام يعني تجد لو عندك ابن لاحظته هتجد أن ايه ممكن ينطق الكلمات كلها كويس وخلاص أصبح يعني إيه ارتقت لغته حتى أصبح يأتي بالكلمات كاملة والسين سين والشين شين كل شيء لكن ساعات يبقى مع الراء يبقى مع الراء ويأتي ببدلها ببديل تمام بديل الراء عند الطفل اللام وجد تشابها مع لغات القبائل البدائية وجد أنه بيحصل نوع من التطور شبه تطور اللغة مع إيه مع الطفل يعني أنا مقصودي يا شباب انه حاول تكبر دماغك وتفهم لغة تفهم لغة ايه هو اللغة حاول تحبها حاول تبحث يعني ساعات الانسان يجلس يتفكر في العامية دي اصلها منين لانه ما في شيء بيجي اعتباطا يا شباب تمام فاجلس افكر دي جاءت منين دي اصلها ايش تمام كيف حرفت تمام يعني ما زلت انا بدور على كلمة إلا في اللهجة اليمنية مستغرب من هذا الاستعمال تمام لما يجيبها ما وجدتها حرف جواب يعني عند اليمنيين هي حرف جواب تمام تقول انت رحت عند فلان قال إلا صح كأنها حرف جواب بعدين دورت حرف جواب طيب إلا بعض الكتب اللي هي الكبيرة ساعات تجيب لك تفاصيل مش معتادة يعني المعروف المشهور لا مش حرف جواب دورت في الكتب الكبرى والأشياء اللي هي من بتدور البعاسيس ما فيش ولا بعساس أتى بها فالآن عليكم أنتم تخرجها أهل مكة أتى بشعابها تمام والعجيب أنها هي حرف جواب يعني كأن في النفي بمعنى مش في كل الأحوال لما قل لك هل جاء زيد ما بتقولش إلا جاء ما بتقولش إلا إذا كان في إنكار لمجيئه صح كأنها تقدمها نوع من الإنكار فما تقال إلا لما يكون في نوع من الإنكار يعني كأن لما قل لك هل رحت عند فلان أو ذهبت إلى فلان إذا كنت منكرا أو بحاول أن أنا يعني أدينك فتقول إلا واحد. لكن لما أقول لك هل جاء زيد وما فيش إنكار تقول جاء زيد نعم، ما تقولش إلا في الغالب إلا إذا كان مصحوبة بنوع من النفي أو نوع من الإنكار، صح ولا لا؟ عمل زي بلى تشبه بلى، قالت بربكم قالوا بلى فتشبه بلى، فعجيبة. والعام يمكن استعمالها، ما يأتيش بها في أي مكان، يأتي بها في مكان المناسب. فيعني على سبيل المثال بقول أقول إيه يعني، أنت ليش ما تفكر، ليش ما تدور، ما تشوف في لغة الناس حتى تطور فهمك، لأن اللغة العلم يا شباب العلم يعني يأتي بتحصيل معلومات، بإعمال العقل، بإعمال الفكر، بالمناقشة، بالمداخلات، بالاطلاع الواسع، بالدراسة على أيدي العلماء. تريد أنك تتبحر في شيء وتتمكن في العلوم، لا بد إذا ما يكون إيه تفتح صدرك وتحاول أن يعني تستقبل العلم من أي جهة، وتحاول تستفيد من أي شيء حتى من اللغة العامية، تستفيد منها فائدة تقوي معرفتك باللغة الأم، لأن اللغات العامية ما هم إلا يعني يعني أبناء دعاة للغة العربية في النهاية، هو بياخد من العربية. لذلك لما تأتي تحلل الكلمة هتجد أن أصلها إيه، أصلها إنها مأخوذة من العربية. يعني مثلا كلمة ماشي في العامية المصرية والعامية اليمنية، تمام، عندنا جاءت من المشي، كلمة ماشي عندنا جاءت من المشي، يقول لك الأمور ماشية تمام، يعني لأن المشي في نوع من التقدم، صح؟ فماشي بمعنى من إيه؟ الأمور تسير، صح؟ الأمور كاملة، كل الأمور سائرة، الأمور متقدمة، ليس هناك مشاكل، كالشيء الذي يمشي ولا يعترض شيء. قال ماشي بمعنى أن الأمر يمشي ويسير ويتقدم. فماشي عندنا اسم فاعل من مشى، تمام؟ عندكم تفيد النفي، فهي مأخوذة من ماشي تمام، واختصرت فأصبحت ماشي، لأن دائما اللغة تميل إلى تخفيف الهمزة. ها؟ لا لا مش أوضح، نحن أخذناها ما تصرفنا فيها، فماشي اسم فاعل صحيح، لكن ماشي يعني تصرفتم فيها وحذفتم الهمزة، وبالتالي أنتم تصرفتم تصرفا كثيرا الله أعلم يجوز لكم ولا لا يجوز. ها؟ كيف في غير موضوع هذا؟ ها؟ وبعدين احنا ما بنفرضش بها، معنا اهل الشام ايضا نفس على لغتنا، تمام؟ اصحاب زنها صح؟ طيب يعني مقصودك انها لغة دحباشية؟ خلاص هنضمها الى القاموس الدحباشي. ها؟ كلمة ايش؟ يكون لوم يعني ماشي؟ لوم الظاهر انها لا وامالوها، لوم الظاهر انها لا وامالوها، فقلب الالف واو لوم، وهي اشد بعدا من اللغة الدحباشية. نعم. ايش؟ ها فيها شوف إمالة، هذه أفضل إنه ربما اشترت عندكم الإمالة، هذه لوم وبلوم دي معناه إن في إمالة عندكم، إمالة شديدة يعني في بعض الألسنة تميل إلى الإمالة. الشاهد يا شباب ما احناش عندنا الشاهد في هذا، قلت لكم النقطة اللي هي متعلقة بماشي هذه، في لما واحد يمني سافر إلى مصر وبعدين استأجر سيارة خاصة تاكسي يعني أو عربية، طيب فبعد ما ركب معه وصل إلى المكان الذي يريد فأعطاه إيه الأجرة، فقال له اليمني يعني كده تمام يعني تكفيك، قال ماشي، قال النصري قال ماشي اليوم اللي طلع جنيه آخر وإيه وأعطاه ثاني للمصري قال خلاص كده تمام قال ماشي قال مالك أنت يعني طماع أنت ما ماتش مالك في هذا قد أقول لك قال بقول لك ماشي ماشي أنت ما تفهمش أنا أقول لك ماشي ماشي يعني خلاص وأنت تطلع جنيه تديني ثاني لو كان حضرامي كان قال له هات جنيه ثاني لكن صادق اللي بحباشي قال يلا خلي احنا نتشلح من الحكومة ارجع لخدها لو حاسب عليها الحكومة ارجع يصرفها 100,000 ارجع يكون خاطب التاكسي وصلني المجان ب 100,000 ويتبع عند المبتاع ياخد بيها هي من الحكومة صرفية تمام؟ ها؟ كلمة عربية يبدو من أصلها لأنها لما جاءت في البداية يبدو أنها نسبت إلى العرب أو جاء بها العرب نسبت إليهم فسميت عربية من هذا الباب السيارة أي السيارة نعم هي نسبت إلى العرب لأنها جاءت من إيه جاءت مع العرب أو جاء بها العرب أو أول من جاء بها أو شيء من هذا القبيل لا السيارة أنتم يبدو أردتم أن تسخروا من فجعلتها الإيه هذه هذه لغة علمية دي لغة من لغة أهل العلم نعم ست من سيدة ست كلمة ست من سيدة ست ما من كلمة حتى وهي لغة صحيحة أيوة نعم في اللغة ستي كلمة ستي في اللغة بمعنى سيدتي نعم ستي هي لغة صحيحة في سيدتي تمام لا لا لا لغة لغة لغة في كلمة سيدتي لغة في سيدة لغة فيها ست موجودة في الايه موجودة في المعنى الشاهد في هذا الشكل طيب المهم يعني المقصود اللغة هي فيها نوع من المرونة اللغة تحتاج إلى تأمل يعني حاول انك تكبر دماغك لو اردت انك تفهم لغة وتوسع مداركك وتتأمل كل كلمة يجلس واحد ساعات يسمع وهو في الباص ولا شيء يسمع كلمة من واحد ساعات واحد يجلس يتأمل فيها لحد ما يوصل دي اصلها ايش ولعلها باقية من ايام العرب في الاول وخاصة ان في كلمات كثيرة في اليمن هي صحيحة يعني ايه اصولها صحيحة بس ربما يقع فيها بعض تغيير يسير على سبيل المثال كنا بحث عن ما يسمى بالمسفل والمسفلة تمام المسفل والمسفلة عند اليمنيين معروف انه عبارة عن رجل او امرأة في الريف يجون لما يموت الميت يسألوه يعني ان كان الميت ده كيف حاله في القبر يعني كويس ولا حالته فيقول لهم بادوا لي اسمه كذا وينام الليلة دي ويجي لهم تاني يوم يقول لهم انه كان في راحة ونحيم ومش عارف ايه ومرتاح ومبسوط وينصب عليهم تمام وهم يدوا له فلوس مشهورة في الشق الشمالي باسم المسفل والمسفلة تمام وموجودة في بعض الكتب يعني حتى حكى العلامة زبارة بعض القصص تختص بالمسفلة يذكر انه في احد العلماء يعني اراد ان يضحى المسفلة فجاء قال لها ما رأيك ابي مات فأريد انك تسفري وتشوفي ايه حاله قالت طيب بكرة ان شاء الله اجي لك قال بس تجي واحنا في المكة يعني المشايخ موجودين او بعض الناس اللي هم الوجهاء موجودون وتخبريني امامهم يعني ايوه فراحت وجاءت تاني يوم ها ما فعلت قالت في راحة وفي نعيم ابوك مرتاح مبسوط هابر تمام لكن في شيء صغير كده يريد يعني ايه يعني ما اقول الا بيني وبينك قال قولي قولي من فمك لأذنه قد هو موجود في المجلس وهو ما ماتش وهو ما ماتش وافتضحت لأنه كان إيه خدعها أو هم أنه إيه مات وهو حي فلما عرفوا الناس عرفوا أنها إيه أنها كذابة ومخادعة وذكر قصة أخرى أيضا لطيفة أحد الأدباء يعني كان له صاحب وكان دائما يعطيه يعني كان بعض الأغنياء يعطيه فمات صاحبه هذا الغني فالأديب ده وجاء ابن الغني هذا ورث المال كله ولم يعطي الأديب شيئا. قال ماله ما بدي لي ما كان أبو بيعطيني ماله كذا. قال ما طيب. قال والله لا أفعل في فعله. فراح اتفق مع المسفلة وقال لها يعني ما رأيك لو تروح تقول لأبيك لهذا الولد أنه ممكن أسفل لأبيك وكذا ومش عارف إيه. قالت طيب. فراح قال صدق وفعلا صح هذا وأصحابهم مثله. قالوا أيوة إلا وده يضحك وده يحكي الضحك. قال خلاص سفلي لأبي وأنا أدي لك فلوس. المهم فراحت الأديب قالت وافق. قال خلاص بتقولي له أنه أبوك مرتاح لكن تعبان بسبب صاحب الأديب هذا أنك ما بتدي له شيء وما بتريحه وما بتعطيه فلوس هو جالس بس متعذب من جهته. قال شو النص جاءت اليوم ما فعلش رأيت أبي. قالت أيوة في راحة ونعيم والحور العين حوله ومبسوط آخر البسط لكن تعبان من حاجة معنى. قال ما هي قولي له أنا أبي أنا ريحه. قالت فلان الفلاني اللي هو الأديب قال تعبان من جهته لأني ما عانيته ما نفعته ما عطلته قد هو جالس يتعذب بسببه ما لك تفله. قال أبدا ده أنا أروح لبيته والله راح للأديب هذا والله. قال أبدا أبدا للأديب أنا ما لعني أنا أبوك فن لله ما أبدا ولا تسامحه. قال لا بتتسامح أبي والله حب على دماغك أدي لك وأفعل وأسلم. قال أبدا. المهم بالنهاية رضى بكل الصور إني يدينه كذا ويدينه كذا ويدينه كذا لما ذلك اللي هو عايز تمام. وبعدها بعت ورقة إن أنا قد ضحكت عليك. هو هذا الأديب كان يحب اللي يضحك عليهم. مرة في مرة من الأيام افتقر ما معوش أي فلوس فيعمل إيش؟ راح أرسل للوزراء وزراء حق الإمام إن ابن فلان مات وحضروا الجنازة في المسجد الفلاني. فهم زعلوا على أنفسهم قالوا والله فلان ما ساعدناه فلان بوقف واللي يبعت له مش عارف إيه واللي يبعت له كسوة واللي يبعت له فلوس ويبعتوا له أشياء كتير تمام علشان يواسوه. وبعدين في الظهر وعدهم على الظهر على أن الجنازة جاية وهم كلهم في المسجد وجاي يضحك. ففهم قالوا شيطان قد فهمنا العمل فينا وكلام زي كده يلا سامحهم بعض اللي خده تمام. فذا ترجمته في الله بعض المغير كان فعلي لك يقول اكلك وكذاك مرة يقول بيتش نعم ها والله قد نسيت اسمه لكن هو في كتاب في كتاب ليل الوطر من تراجم علماء القرن الثالث عشر للعلامة شيخنا محمد زبارة في نيل الوطر بس قد بعد عهدي بقصتي فنسيت اسمه ممكن تراجعها او انت هسه في الوقت راجعتها ان شاء الله وقلت لك على اسمه يعني تمام. طيب يا شباب يعني انا بحاول انه يعني تتعاونوا معي يا شباب انه ايه تبذلوا جهد في الكتابة تمام. طب انا سأسألكم بعد من قرأ ما أخذنا اللي قرأ ما أخذنا يرفع يده. والله كويس يعني لا بس نسبة كويسة بس ما يكونش على مذهب الأديب ها. طيب تمام طيب تمام. والشباب الباقيين إن شاء الله يعني جزاهم الله خير يشتغلوا إيه يشتغلوا على أساس إن إحنا نراجع مراجعة قوية يعني ونجعل تمارين في في مسألة الميزان الصرفي لأن كما قلت الميزان الصرفي مهم جدا وهو يوضح ان الطالب فاهم ولا ليس فاهما تمام. فيعني معلش اليوم يعني برضو بنخفف لكن يعني بقية الطلبة اللي ما قرأوا الدرس يقرؤونه وقرأوا الجزئية اللي احنا اخذناها تمام. ومعي فكرة أخرى كمان إن وجدت منكم نشاطا يعني نتفاعل معكم إن شاء الله. شوف الطالب ممكن يخلي المدرس إنه إيه يتفاعل معه. أنا ممكن نحاول نلخص الكتاب على هيئة جدولة زي ما عملنا في شرح القطر. ممكن نبدأ إيه أجدول لكم كل درس إيه بدرسه تمام لحد ما يصبح بين أيديكم كله هيكون يعني في نوع من التيسير. لما تكون فاهم الأصل ومعاك الجدول بسهولة ممكن تراجع المعلومات الرئيسية. بس لكن حاول تفهم معي ويكون هذا الجدول مساعدا لك لما تأتي في اختبار ولا شيء تراجع فيه مراجعة بسرعة، أو ممكن في 5 أو 10 دقائق تراجع ليه؟ تراجع يمكن 50 أو 60 صفحة، تمام؟ بس لكن أشكي تفاعل إن شاء الله إنه إيه، وإن في متابعة في محاولة للفهم، لأنه كما قلت العلم في بدايته في إيه يعني يعني تستطيع تسأل أي سؤال استطيع فهمك إن شاء الله، ولك كما قلت إن أي كلمة أنا أفهمها لك، لك عندي إنه من حقك علي أي كلمة من أفهم لك سواء أنتم أو إيه أو البنات، تمام؟ بس لكن ينتبهنا معنا وإنه إيه، وبعض الأسئلة منكم سابع بعض أخذناها يعني يتابعوا معنا، وكما قلنا نسجل كل درس مع بعض، تمام؟ سجلوا معكم وأنا بحيث أن أي أحد يحتاج منه ملف أو شيء هيعطي الفلاش حقه أو أي شيء يشيل فيه، ولو حل ولا طبق ونديله فيها الايه، نديله فيها اللي هو عاوزه، تمام؟ يعني هيبقى نفس التسجيل أنا عندي في الحاسوب، أي واحد منكم يحتاج أي درس يقول الدرس رقم كذا أنا سأرقمها، يعني الدرس الأول الدرس الثاني يبقى حافظ له، يقول الدرس الثاني الثالث الرابع أشتيه في الايه في الفلاش هذا، يديني الفلاش وأنا أجيبه له ثاني يوم، تمام؟ زي ما بعمل معاهم في المسجد إنه إيه، إما ما نحتاج نسجلنا وبعدين ما نحتاج أي درس بجيبه له، لو تكون وتجمع كله وأحتاج ياخذه كله في آخر العام ممكن نحن إيه نحطه في قرص وبعدين كل واحد ينسخ من الثاني، بحيث إنك ممكن تراجع ممكن في الإجازة ممكن تنتفع بالإيه بالدراسة تكون فيها خير إن شاء الله تعالى، تمام؟ فمعلش إيه هنوقف على هذا علشان نلقي بقية من الإيه من الصوت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.